هل يسأل عن مسألة الثوب الأحمر؟ لعل الأوضع في هذه المسألة أن الثوب الأحمر جائز في حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابس حلة حمراء، فالأوجح أنه جائز، لكن الأولى هو عدم لبسه، هذا هو الأولى، ولا نسأل جواز أنه جائز.